وذكر الرسل ما ارسل الله الرسل لقمان عليه السلام وهو يوصي ولده فقال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم ان الشرك لظلم عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بكتاب الله عز وجل قال الله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هكذا اهل ابيك وضرب الله مثلا ليحيى بن زكريا فقال وان بيد الله جل وعلا. لو أن عندك دجاجة صغيرة تأكل من عندك وتشرب من بيتك وتنام في بيتك، ثم هي في كل يوم تذهب إلى بيت جارك فتبيض عندك بيضة صغيرة لا تساوي شيء، فماذا أنت فاعل بها؟ وكسرة الخطى إلى المساجد ليست فيه، فلا تلتفتوا عن الصلاة بالحديث. أم سلمة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدى. قال أهل العلم يجوز لك أن تصوم التسع متواصلة إذا استطعت، ويجوز لك أن تفطر يوما وتصوم يوما أو كما تستطيع. وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. فإذا صمت التسع من ذي الحجة فلك الأجر العظيم. إذا صمت يوما أو يومين أو ثلاثة وعلى قدر ما تستطيع فلك أجر عظيم. إلا يوم عرفة، إياك ويوم عرفة، فلا بد من صيام السنة. لماذا؟ لهذا الأجر العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة سنتين أو عامين، السنة الماضية والسنة المقبلة. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب عامين أو سنتين، السنة الماضية والسنة المقبلة. وإن خلوك بالصائم عند الله أطيب من عليه الإسم. هذه الأعمال صالحة وأمر بالصدقة. وعند مثل ذلك كمثل فأمسكوه بالحبال وربطوا يديه إلى عنقه، ثم قدموه ليقطعوا رأسه أو عنقه. فقال الرجل: هل لي من مال أفتدي به أفك به نفسي؟ أفضل من الصدقة عند الله جل وعلا. أقول لكم: لا تضعوا أموالكم في البنوك، ولكن ضعوها عند ملك البنوك، عند الله جل وعلا. ضعوها عند الله جل وعلا. هذا الصندوق تجده عند الله جل وعلا. الصدقة. يقول النبي من صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقاته يوم القيامة. الله أكبر. هذا المال الذي تنفقه من مالك وتخرجه من جيبك في سبيل الله، يأتي يوم القيامة يظلك تحت ظل عرش الرحمن، يظلك تحت ظل عرش الرحمن يوم تدنو الشمس من الرؤوس، يوم يبلغ العرق إلى حقويه، ومنا من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنا من يلجمه العرق من جاهه. صاحب الصدقة يجلس تحت ظل عرش الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من السبعة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هكذا قال حبيب. بل قال بعيد تمرة. كم تساوي التمرة؟ كم تساوي هذه التمرة؟ لكن بشرط الكسب الطيب، ولا يقبل الله من كسب الايه؟ من كسب الطيب. هذا هو الشرط. كان ابا بكر رضي الله عنه كان يتصدق بحبات العنب. لا تخشى ويدعى الحد فلان مثلا هو يتاجر في المخدرات او في المحرمات نعرف منه الأقساط كل شهر يقول لنا الواحد يعني عنده فاقة عنده مرض مرض عنده مصيبة تجاوز يعني بنعمل شيء بدانا والفكرة بتاعنا الشهر وخلاص تجاوز وعد فلما وقف أمام الله جل وعلا وأقر على نفسه قال والله ما فعلت خيرا وهو ساعتها يعني يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر هذا الرجل أقر على نفسه أمام الملك قال ما فعلت خيرا قط إلا أنني كنت أتجاوز عن المعصية فقال الله جل وعلا نحن أولى بذلك منه فتجاوز ربما بسبب هذه الصدقات ربما بسبب هذا المال يتجاوز الله عنك يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم التوبة ذنب كما لا ذنب له سخط الله توبة الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أيها الأحبة هذه الوصايا الخمس أبواب الخير ما أعظمها في مثل هذه الأيام ألا تشرك به شيئا أن تحافظ على الصلوات في المساجد جماعة في وقتها أن تصوم لله جل وعلا يوما أو يومين أو ثلاثة أو كما تستطيع وأن تتصدق اليتامى وأن تتصدق على اليتامى والفقراء أن تدخل السرور على هؤلاء بمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لك علم العلاج التوتر أنك يا محمد عليهم السبيل وذكرهم الله فيهم. اللهم اجعلنا من السكين المشكورين. هكذا في الحبيب فذكر الله جل وعلا من افضل الاعمال. لا تجعل لسانك يجف من ذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لسانك رطبا بذكر الله جل وعلا. فمن عاش على شيء مات عليه، فمن عاش على ذكر الله مات على ذكر الله، ومن عاش على القرآن مات على القرآن، ومن عاش على الغناء مات على الغناء. انصر إياك أن تموت على المعصية، وللأسف الشديد. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف. اللهم لا تجعل لهذا الجمع سمك إلا مفاتيح.